أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كفار قريش رغبهم أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول والنبي، وقالوا لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فتكاثروا على محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون هو النبي أو هو الرسول. فأنزل الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. الله تبارك وتعالى هو الذي يختار، هو الذي يختار الرسل من الملائكة ومن الناس، فاختار من الناس محمدا صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم كثير، منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. واختار من الملائكة رسلا إلى الأنبياء والرسل، ومنهم جبريل وميكائيل عليهم السلام. فالله تعالى هو الذي يختار وهو الذي يصطفي، وليس الاختيار لفلان أو علان، وليس الاختيار للرسول نفسه هو الذي يختار نفسه أو هو الذي يرسل نفسه، وإنما الاختيار لله جل وعلا. الله يصطفي بمعنى الله يختار من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، فهو جل وعلا هو الذي يختار هؤلاء من سائر خلقه، سواء كانوا من الملائكة أو كانوا من الآدميين. إن الله سميع بصير، وهذا تنبيه إلى سعة علم الله تعالى وإحاطته بشؤون خلقه، فهو تبارك وتعالى يسمع كل الأصوات التي تجري في هذا الكون، ومن ذلك كلام هؤلاء واعتراضهم على أن يكون المرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن الله جل وعلا بصير بأحوال عباده، لا تخفى عليه منهم خافية، فهو يسمع ويرى ويطلع على كل صغيرة وكبيرة من أحوال العباد. وهذا تحذير وتنبيه إلى أن الله جل وعلا من أسمائه السميع ومن أسمائه البصير، ومن صفاته السمع ومن صفاته البصر. وهذه لها معناها ومدلولها الذي تدل عليه، وهو أن الإنسان يحذر أن يتكلم بكلام فإن كلامه مسموع من الله تعالى، ويحذر أن يعمل عملا يخالف فيه حكم الله فإن الله تعالى يطلع عليه ويراه ويبصره، فالعاقل ينتبه لهذا ويدرك ما تدل عليه هذه الأسماء من الصفات، فيحذر أن يخالف ما أمر الله تعالى به سواء كان قولا أو فعلا. ثم ذكر الله جل وعلا عن علمه واطلاعه، فقال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور، أي أن الله جل وعلا يعلم ما يفعله هؤلاء الرسل الذين يرسلهم إلى أهل هذه الأرض، يعلم ما سيحصل أمامهم وما سيحصل أو ما حصل من ورائهم، فيعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فهو جل وعلا أحاط بكل شيء علما. يعلم ما بين أيديهم وهو الذي يستقبلونه من أمورهم، وما خلفهم وهو ما مر بهم وسبق، وإلى الله ترجع الأمور، كما قال جل وعلا عن نفسه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. والله جل وعلا يشاهد ويراقب ويعلم ويحيط بكل ما في هذا الكون، ولهذا قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهذا تنبيه إلى أن مسؤوليتك قم بها ولا تخشى الناس، وإنما عليك أن تخشى الله جل وعلا وتمتثل الأمر الذي كلفت به وما تواجهه من اعتراضات الناس ومعاداتهم وكيدهم ومكرهم، فإن الله تعالى عليم به ومطلع به، ووعدك بأن يكفيك شرهم فسيكفيكهم الله وهو السميع البصير. بعد هذا خاطب الله جل وعلا المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله جل وعلا يخاطب أهل الإيمان الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا بما جاءهم من الحق، آمنوا بالله تعالى وآمنوا بالملائكة وآمنوا بالرسل وآمنوا باليوم الآخر وآمنوا بالكتب وآمنوا بالقدر خيره وشره، أمرهم الله جل وعلا أن يعملوا بمقتضى هذا الإيمان من الأعمال الظاهرة، كما أنه ثبت في قلوبهم اليقين بهذه الأشياء التي جاءتهم من عند الله، فعليهم أن يلتزموا بتنفيذ الأعمال المطلوبة وهي الصلاة وفعل الخير، وعبر عن الصلاة بالأمر بالسجود بالركوع والسجود، الأمر بالركوع والسجود لأن هذين الفعلين هما أعظم أركان الصلاة، وفيهما يحصل التذلل الكامل لله جل وعلا. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامل أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولا يجوز الركوع والسجود إلا لله تبارك وتعالى، لا يجوز لأحد غير الله جل وعلا. فالله تعالى أمر المؤمنين بأن يركعوا وأن يسجدوا لله جل وعلا، وأن يعبدوا ربهم ببقية العبادات من زكاة وصيام وحج، وأمرهم أن يفعلوا الخير بأنواعه المختلفة، سواء أكان برا بالوالدين أو عطفا على المساكين أو إحسانا إلى الخلق من دعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتعليم علم وإحسان إلى جار وصلة أرحام وغير ذلك من أفعال الخير. فأهل الإيمان مطلوب منهم أن يعملوا هذه الأعمال لعلكم تفلحون، أي تفوزون بالجنة، لعلكم إذا فعلتم هذه الأشياء من الركوع والسجود وحسن العبادة وفعل الخيرات أن تفلحوا بالظفر بدخول الجنة. وهذا توجيه خاص لأهل الإيمان، توجيه خاص لأهل الإيمان، فهم الذين يستحقون هذا، أما غيرهم فلن يخاطب بذلك، لأنه يجب أن يسبق ذلك الإيمان. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اعملوا هذه الأشياء، فالذين لم يؤمنوا لا تصح منهم هذه الأشياء، لأنه لا بد أن يسبق الإيمان هذه الأشياء، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. قال جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده. جاهدوا أي اعملوا الجهاد، سواء كان بدنيا أو ماليا أو قوليا، الجهاد يكون باللسان وبالمال وبالبدن، وهذه الأشياء مطلوبة من الإنسان المؤمن، كل بحسب حاله وبحسب الظرف الذي يكون مطلوبا في الوقت الذي هو فيه والظرف الذي هو فيه. فمن الجهاد الدعوة إلى الله باللسان، ومن الجهاد بذل المال في وجوه الخير ونشر الكتب ونشر الأشرطة، ومن الجهاد استعمال الوسائل التي بها ينتشر هذا الدين من وسائل الإعلام، ومن الجهاد في سبيل الله إتاحة الفرص لمن أراد تعلم الإسلام ليتعلمه. وذروة سنام الإسلام هو الجهاد بالسنان والتضحية بالنفس في سبيله، فإن بذل الإنسان نفسه وماله من أجل إعلاء كلمة الله ذروة سنام الإسلام. وقوله جل وعلا: حق جهاده، أي جاهد جهاد الحق، ما الجهاد الذي ظاهره جهاد وهو مقصود منه الشهرة أو الحمية أو القومية أو ليرى الناس مكانه أو ليمدحوه ويثنوا على شجاعته؟ فليس هذا هو الجهاد، إنما الجهاد هو الجهاد في سبيل الله. جاهدوا في الله حق جهاده، أي جاهدوا الجهاد الحق الذي أمر الله تعالى به، وهو تحقيق أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. هو اجتباكم، هو الضمير يعود إلى لفظ الجلالة، أي الله جل وعلا. هو اجتباكم بمعنى اختاركم، الاجتباء هو الاختيار والاصطفاء. في الآية التي مرت بنا قبل قليل، الله يصطفي من الملائكة في رسل ومن الناس، أي يختار. وهنا قال جل وعلا هو اجتباكم، وهذا خطاب لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله اجتباها واختارها وفضلها على بقية الأمم لتكون شاهدا على الأمم ورسلها أنهم بلغوا الرسالة إليهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنبينا صلى الله عليه وسلم يشهد علينا، ونحن نشهد على الأمم الأخرى، نشهد أن رسلهم بلغوا ونحن أتينا بعدهم، وهذا بما آمنا به مما قصه الله تعالى علينا في القرآن. وهذه مسألة نغفل عنها كثيرا. الله تعالى أعطانا هذا القرآن وفيه خبر الأمم السابقة، وبمقتضى إيمانك بالقرآن إذا قرأت قصة نوح أو قصة إبراهيم أو شعيب أو لوط أو موسى أو عيسى أو غيرهم من الأنبياء فأنت تؤمن بهذا، أليس كذلك؟ تؤمن بما ذكره الله جل وعلا وتصدق به وتلتزم به، لا يكون عندك شك ولا ريب. إذن مطلوب منك أن تدلي بشهادتك. هو اجتباكم فتحملوا هذه المسؤولية، تحملوها واستعدوا لأدائها. هو اجتباكم لأجل أن تقوموا بواجبكم، والله تعالى اختاركم وميزكم، فنحن آخر الأمم ونحن أول الأمم دخولا للجنة، نحن آخر الأمم آخر الأمم وجودا في الأرض، لكننا أسبق الأمم، وهذا من فضل الله علينا ومن نعمه علينا وتفضيله إيانا، ونحن نغفل عن هذا الخير ونغفل عن هذه النعمة، فلا بد أن ننتبه وننبه عليها ولها. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذه من البشائر، هذه من البشائر العظمى، أن ربنا جل وعلا لم يكلفنا آصارا ولا أغلالا. والأمم السابقة كلفهم الله من الآصار والأغلال ما لا نطيقه نحن، أما هذه الأمة فما جعل علينا من حرج في ديننا، بل جعل لنا الفسحة وجعل لنا التيسير وجعل لنا في كل أمر إذا ضاق علينا اتسع. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. توضأ إذا عدمت الماء أو عجزت عن استعماله بسبب مرض تيمم، إذا عجزت عن التيمم صل على حالك. بينما الأمم السابقة إذا وقعت النجاسة على الثوب لا يكفي غسله، بل لا بد أن يقرب بالمقراض، لا بد أن يقطع ويرمى. حرم عليهم الشحم الذي يلتصق باللحم، إلا أنواعا محددة منه. فإذا أن الإنسان وجدت عنده الذبيحة صار يعزل هذا شحم حرام وهذا شحم حلال، ونحن ليس عندنا شيء من هذا. الذبيحة كلها حلال إذا ذبحت على الطريقة التي أمر الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. من الآثار عليهم إذا أن الإنسان نام في الليل في وقت الصيام فإنه يعتبر بالنسبة له إمساك، لو استيقظ آخر الليل لا يجوز له أن يأكل. أما نحن فصيامنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقط. والأمم السابقة إذا أن الإنسان أكل بعد غروب الشمس أكل أو شرب ثم نام بعد الغروب بساعتين أو ثلاث انتهى، ليس له الحق في أن يأكل أو يشرب إلى أن تغرب شمس يوم الغد، وغير ذلك كثير. فالله جل وعلا يقول ما وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ملة أبيكم إبراهيم، إبراهيم عليه السلام هو أبو العرب، ولهذا سماه الله تعالى أبا لنا، لأن غالب أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين بعث فيهم هم العرب وغيرهم تبع لهم. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي أن الله جل وعلا هو الذي سمانا المسلمين أي المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر الله جل وعلا خبر محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وأن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم أهل الإيمان والتوحيد وهم أهل الإسلام. فالله تعالى سماكم المسلمين قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام وقبل إنزال القرآن من قبل في الكتب السابقة، ولهذا كان يعلم الأنبياء السابقون أنه سيبعث نبي في آخر الزمان يكون هو خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، واسمه محمد أو أحمد. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا في هذا أي في القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وهذه مسؤولية، تأكيد لمسؤولية السابقة، لأجل أن يكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يشهد عليكم أنه بلغكم. ولهذا لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في حجة الوداع قال أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، فقالوا الله ورسوله أعلم، فذكرهم بأنه البلد الحرام وأنه يوم النحر وأنه الشهر الحرام. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. فنبينا صلى الله عليه وسلم يشهد علينا بأنه بلغنا، بلغنا التوحيد، وبلغنا كيفية العبادة، وبلغنا كيفية التعامل بين الناس، تعامل لا ظلم فيه ولا إجحاف، وبين لنا كيفية الأخلاق الفاضلة والالتزام بها، وبين لنا الحدود التي لا يجوز للإنسان أن يتعداها، وبين لنا أن من تجاوز الحدود فإن له عقوبات معينة محددة من عند الشارع. فإذا عرفنا هذا فعلينا أن نلتزم به، ونبينا عليه الصلاة والسلام يشهد عليه. فمن خالف ذلك، من خالف هذا الأمر فقد ظلم نفسه وغشها وضرها. ثم قال جل وعلا وتكونوا شهداء على الناس، أي أنكم تقوموا بأداء الشهادة أمام الله جل وعلا على الأمم مع رسلهم عليهم الصلاة والسلام كما ذكرنا قبل قليل. إذن ما المطلوب منكم؟ يقول جل وعلا: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. هذا التطبيق العام. إذا عرفت هذه المقدمات فلنصل إلى النتائج، والنتائج هي أن أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة تامة بأركانها وشروطها وواجباتها. الصلاة لها أركان 14، ولها واجبات 8، ولها شروط 9 تأتون بها وتلتزمون بها، تعدون الصلاة بخشوع وخضوع وحضور قلب وحسن أدب. الإنسان يصلي وهو يتذكر ما يقول، يعرف ما يقول، وهو يقول الله أكبر يعرف معنى هذه الكلمة، وهو يقول الحمد لله رب العالمين يدرك ما تدل عليه، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم يعرف هذا المعنى، إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين يدرك معنى ذلك وأنه يتبرأ من هؤلاء، إذا أنه ركع وقال سبحان ربي العظيم يدرك عظمة من يركع له وأن من ركع له هو عظيم، ليس كرئيس شركة أو وزير أو رئيس أو ملك من ملوك الدنيا أو عظيم من عظماء أهل الأرض، وإنما هو عند العظيم العظمة الكاملة العظمة التامة الذي يستحق أن الإنسان يثني ظهره له خضوعا وتذللا وتقديسا وتعظيما. ثم إذا رفع ظهره قال سمع الله لمن حمده، وهو يعرف إيش معنى هذا، وهو يقول ربنا ولك الحمد، وهذه الكلمة يأخذها 70,000 من الملائكة يبتدرونها أيهم يسجلها ويكتبها تحت العرش. إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، ويسجد على أعضاء 7 يعفر وجهه بالأرض وبالتراب، وهو يخضع بهذا العمل، وهو يعتقد أن من يسجد له يستحق هذا الأمر لأنه الأعلى فوق عرشه المطلع على كل صغيرة وكبيرة، الذي يعلم السر وأخفى، أقرب ما يكون إليك في حال السجود وهو جل وعلا فوق عرشه. هكذا إقامة الصلاة، هكذا تكون الصلاة مقامة وتكون لذيذة، وهي الصلاة التي كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يطلب من بلال أن يريحه بها عندما يقول أرحنا يا بلال بالصلاة، يعني نادي بالصلاة لأجل أن نرتاح، نرتاح من مشاكل الدنيا وهمومها لأجل أن نشتغل مع المولى جل وعلا، مع الذي بيده أمرنا وإليه تدبير شؤوننا، فنتصل به ونتناجى معه ونطلب من حاجاتنا ونعرض عليه بضاعتنا، لأن صلاتك من تكبيرة الإحرام إلى السلام كلها شغل، إما أنك تطلب أشياء من الله أو أنك تمدح الله وتثني عليه وتمجده وتعظمه، ليس في الصلاة غير هذا. وحينئذ ليس فيها فراغ حتى أنك تنشغل بالبيع والشراء مع فلان ولا علان ولا طلبات العيال ولا طلبات أم العيال وغيرها، إنما أنت عندما تكبر تكبيرة الإحرام تقف بين يدي الأكبر وتثني عليه وتمدحه وتطلب حاجاته. فلهذا أمرنا جل وعلا بإقامة الصلاة، فقال جل وعلا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آتوا الزكاة أي أعطوها للمستحقين لها، وهذا خطاب للأغنياء الذين عندهم مال، فالله تعالى أعطاكم المال الكثير، وقطاع كبير من الناس لم يعطيه مثلكم، أنتم اختصكم بهذا المال وأعطاكم إياه من غير حول منكم ولا قوة، وإنما هو منا من الله وابتلاء واختبار. إذن هذا المال الكثير الذي عندك أعطي منه شيئا قليلا، ربع العشر ليس العشر، الذي أعطاك مثلا 100,000 ما قال ادفع نصفها 50، ولا قال ادفع ربعها 25، ولا قال عشرها 10، ولا نصف العشر، وإنما قال ربع العشر. إذا أعطيت 100,000 تدفع 2,500، وهذا